في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم الأسبوعي الأسري، ومعنا في هذا الأسبوع حلقة بعنوان كيف تحيي في أسرتك قيمة الإحسان. إن صفة الإحسان هي صفة المتقين الموفقين، وهي ضد الإساءة. ومقام الإحسان مقام شريف، حيث إن الإحسان في عبادة الخالق هو أفضل مراتب الدين، وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما يكون في عبادة الخالق فهو يكون أيضا مع المخلوقين في التعامل معهم وفي خدمتهم. فإذا ساد الإحسان تصرفات الناس حسنت أحوالهم، فالجزاء من جنس العمل. وسيكون الحديث بإذن الله تعالى عن ذلك في الهمسات التالية. الهمسة الأولى: إن قيمة الإحسان قيمة عظيمة ينبغي أن تكون متمثلة في واقع أسرنا، حيث إنها تؤدي للسكينة والطمأنينة والهدوء والمحبة والتقارب والتآلف. وهذا وأمثاله يوضح لنا أهمية تلك القيمة وهي الإحسان. فما رأيكم معاشر المستمعين والمستمعات عندما يكون المجتمع عامة والأسري خاصة محسنا بعضهم إلى بعض في أقواله وأفعاله وتعاملاته؟ فلا شك أن هذا يمطر علينا من الخير والتماسك والترابط الشيء الكثير. فلنكن كذلك ولنربي أنفسنا وأولادنا عليه. الهمسة الثانية: ماذا يراد بالإحسان؟ إن الإحسان ينحى منحيين مهمين وجانبين عظيمين. الأول: الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا، وهو أعظم الإحسان، وهو المرتبة العليا من الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكم هو جميل أن نربي أنفسنا وأولادنا على ذلك. والنوع الثاني من الإحسان: الإحسان إلى الخلق قولا وفعلا وخلقا من قضاء حوائجهم وخدمتهم أو الدعاء لهم وتيسير أمورهم. وكلا النوعين فضل الله تبارك وتعالى، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الهمسة الثالثة: إن إحياء هذه القيمة، قيمة الإحسان، تحتاج إلى جهد وصبر، سواء في النفس أو الذرية، وقد تأتي بالتدرج حتى تكون سجية، فيكون المحسن محبوبا عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه. وهذا الجهد والصبر عليه نصيبه من الأجر ما الله به عليم. فهو وإن كان شاقا إلا أنه يتلذذ به المحسنون تقربا إلى الله عز وجل. الهمسة الرابعة: إن الجزاء من جنس العمل، فبادل الإحسان يجازى بإحسان مثله، قال الله عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومما لا شك فيه أن الجزاء بالإحسان من الله للمحسن سيكون أعظم من إحسان الإنسان لغيره، ذلك أن فضل الله تبارك وتعالى عظيم ومضاعف. الهمسة الخامسة: إن إحياء قيمة الإحسان في الأسرة يختصر خطوات كبيرة في التربية، فإن الإحسان يتبعه عدد من الطاعات، فتصبح الأسرة بعد ذلك صالحة ومحتسبة وشاكرة. وكفى بهذه الأمور الثلاثة وهي الصلاح والاحتساب والشكر دافعا قويا بفضل الله تعالى على الثبات والمزيد من الخير. الهمسة السادسة: عندما تريد أن تجعل الإحسان سجية في الأسرة فلا تستعجل النتائج، ولكن اعمل على تحصيلها واسأل الله تعالى تمامها واشكره على ما يحصل منها تزدد عليك وعلى أسرتك المباركة. الهمسة السابعة: احذر كل الحذر أن تهدم ما بنيته في وقت طويل بسبب تصرف مشين من أحد أولادك، فلربما حصل هذا التصرف السيء فسببت غضبك عليه ثم أتاه الشيطان فنزغه بسوء يضاد هدف الإحسان، ولكن اصبر وتحمل مع التوجيه ضمن المكان والزمان المناسبين. الهمسة الثامنة: في جلساتكم الأسرية الدورية اطرحوا عن الإحسان والمحسنين وكيف كانت أحوالهم وكيف وجدوا أثر ذلك الإحسان في أنفسهم وأحوالهم وأهاليهم، فإن تلك الجلسات والكلمات هي بإذن الله تبارك وتعالى وقود لهم لتشجيعهم وتحفيزهم. الهمسة التاسعة: لا يكن توجيهك لأسرتك في إحياء قيمة الإحسان نظريا بحتا، بل اجعلهم يرون من والديهم نماذج في الإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، فإنهم إذا شاهدوا اقتدوا، وإذا اقتدوا اهتدوا. الهمسة العاشرة: إياك أن تذكر اسم من أحسنت إليه في مجالسك، لكن من الممكن إذا أمنت من الرياء والسمعة أن تذكر الفعل فقط دون الاسم، حيث إن ذلك يجرحه ويحرجه كثيرا، ولربما كان حديث المجالس وقد يكون من الغيبة لأنه يكره ذلك. الهمسة الحادية عشرة: نماذج واقعية في قيمة الإحسان إلى الآخرين. النموذج الأول: كان أحدهم يضع وبشكل يومي طعاما لعمال النظافة مقدرا جهودهم وحالتهم ويقول في كل كبد رطبة أجر. النموذج الثاني من المحسنين: امرأة على موعد مع المستشفى لاستئصال أرحامها، وقد مر على ناظريها وهي تسير موقف سيء لعائلة من العوائل، فقر وحاجة وديون ومسغبة، فما كان منها إلا أنها باعت شيئا من ذهبها ودفعت القيمة إلى تلك العائلة الفقيرة، فلما جاء موعدها في المستشفى كانت النتيجة أنها لا تحتاج إلى استئصال، بل إنها شفيت بنسبة كبيرة فهي تحتاج إلى علاجات يسيرة وشفيت بعد ذلك بحمد الله عز وجل. النموذج الثالث من المحسنين: أحدهم يشتري الأطعمة ويضعها على أبواب الفقراء من حيث لا يشعرون من المتصدق، فكان هذا العمل صدقة سر بينه وبين الله تعالى. النموذج الرابع: أحدهم يقتطع نسبة لا تقل عن 50% من راتبه الشهري ليطعم به يتامى ومساكين من حوله. النموذج الخامس: امرأة بصحبة ولدها في سيارته إذا اشتد الحر ذهبت واشترت ماء باردا وناوله ولدها تلك العمالة التي تعمل تحت حر الشمس. النموذج السادس من المحسنين: أحد الأثرياء خصص من ماله مئات الآلاف وقال هذه لإقراض المحتاجين ممن يعرفهم، فقضى بهذه الطريقة حاجات كثيرة وماله يرجع إليه فيا بشراه بذلك، إلى غير ذلك من المشاهد والوقائع والنماذج التي يطول ذكرها وهي كثيرة في مجتمعنا بحمد الله. الهمسة الثانية عشرة: الهمة الشامخة في تربية الأولاد على هذه القيمة، قيمة الإحسان، وأيضا بعد النظر في أن تكون في الأحفاد وأحفادهم متسلسلة، كل هذا مما يساعد على نجاح هذا المشروع بإذن الله عز وجل. الهمسة الثالثة عشرة: إن للمحسنين عند الله تبارك وتعالى أجرا عظيمة، ومن تلك الأجور التي يهنأ بها المحسنون منها تلك الأجور الخمسة التالية: أولا محبة الله تعالى لهم، قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. الثاني من جزاءاتهم معية الله تعالى لهم، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الثالث من جزاءات المحسنين رحمة الله تعالى بهم، قال الله جل جلاله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرابع من جزاءات المحسنين جزاؤهم بالإحسان، قال الله تبارك وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الخامس من جزاءات المحسنين إعانته عز وجل لهم، قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه الجزاءات هي أمور عظيمة وثواب جسيم يسعى إليه المؤمن ويربي أسرته عليه، ليحوز هو وإياهم ذلك الفضل العظيم من الله الكريم. الهمسة الرابعة عشرة: ماذا تكون النتائج إذا كان الإحسان سجية للأسرة؟ فلا شك أنها بإذن الله تعالى ستعيش بخير واطمئنان وسكون وهداية وكفاية ووقاية ومحبة في قلوب الخلق. الهمسة الخامسة عشرة: معاشر الآباء والأمهات، إن كل ما تعملونه في تربية هذه الأسرة على المحاسن والمحامد هو من عملكم الصالح الذي ستجازون عليه في الدنيا مع ما ينتظركم من جزاء الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ففكروا في المكاسب قبل أن تفكروا في المتاعب، واعلموا سلمكم الله أن العقبات لا تقف عائقا في طريق الأقوياء أمثالكم، فكل عقبة ييسرها ويسهلها احتسابكم الأجر عند الله تبارك وتعالى ونظركم للنتائج التي تشاهدونها في أولادكم بإذن الله عز وجل، فإن هذا يدفعكم إلى المزيد من العمل على إحياء قيمة الإحسان في أولادكم من جميع وجوهها. وفقكم الله وسددكم وبارك في جهودكم وأصلحكم وأصلح لكم وأصلح بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.